أمر الواقع، بل يبادر ويبادئ في أقصى الظروف حماية لهمته أن تهمد ووقاية لها من أن تضمر، واستثمارا لأول فرصة متاحة. ليس في كل حال وأواني تتهيأ صنائع الإحسان، فإذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر الإمكان. وسبق أن ذكرنا من قبل مثالا لعالي الهمة، أن عالي الهمة مثل الذي يحمل شعلة من النار، حتى لو يعني دفع به إلى أسفل فإنها تأبى إلا صعودا وارتفاعا. فعالي الهمة حتى لو قيد أو كبل فهذا لا يؤثر في همته، تحت أقصى الظروف يثابر ويداوم. ومن أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقب كل خافقة سكون. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الأسوة، فإنه لما خرج مهاجرا إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لقي في طريق الهجرة بريدة ابن الحصيب الأسلمي في ركب من قومه فيما بين مكة والمدينة، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، يعني لم تشغله مطاردة قريش عن واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يبادر إلى استثمار الفرصة فيغتنم سؤال السجنين عن رؤياهما، ليبث إليهما دعوة التوحيد من وراء الأسوار. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى آخر الآيات. أملى شمس الأئمة الإمام السرخسي رحمه الله تعالى، الإمام الحنفي الشهير، كتابه المبسوط يقع في نحو 15 مجلدا، وهو في السجن في أزجن، كان محبوسا في الجب بسبب كلمة نطح بها الخاقان، فحبسه في الجب. طريقة غريبة في الحبس، يعني جب بير محفور فحبسه في قاع الجب. فكان يأتي تلامذته يجلسون على قف البئر، السور الذي يكون أعلى البئر، فهو يملي عليهم من ذاكرته من قاع الظلمات في قاع هذا البئر، يملي عليهم، فكان يملي من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو في الجب وأصحابه في أعلى الجب. وقال عند فراغه من شرح العبادات، وهذا فعلا من يراجع كتاب المبسوط سيجد هذه العبارات مكتوبة في آخر كتاب العبادات، يقول: هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات، إملاء المحبوس عن الجمع والجماعات. وقال في آخر شرح الإقرار: انتهى شرح الإقرار المشتمل من المعاني على ما هو من الأسرار، إملاء المحبوس في محبس الأشرار. وله كتاب في أصول الفقه وشرح السير الكبير أملاه وهو في الجب. ولما وصل إلى باب الشروط حطر له الفرج فأطلق، فخرج في آخر عمره إلى فرغانة، فأنزله الأمير حسن بمنزله ووصل إليه الطلبة فأكمل الإملاء. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لما تأمر عليه أعداؤه حتى حالوا بينه وبين الأوراق والكتابة ومنعوه حتى لا تخرج فتواه وعلمه من خارج السجن كما حصل، فوشوا به إلى السلطان حتى يعني منعه من الأوراق والأقلام، وأخرج كل ما عنده من الكتب والأقلام والأوراق، فظل يكتب فتواه ورث إليه بالفحم وعلى جدار السجن رحمه الله تعالى. فهذا ما تيسر من الإشارة إلى مجمل يعني أسباب الارتقاء بالهمة. وبقي الكلام في خاتمة هذا البحث الذي طال، لكن نرجو أن يكون في هذه الإطارة إن شاء الله تعالى فائدة، وهو الكلام على يعني أثر علو الهمة في إصلاح الفرد والأمة. فما مضى من الكلام يبين لنا كيف أن الهمة العالية هي سلم الرقي إلى الكمال الممكن في كل أبواب البر، لا سيما العلم والجهاد اللذين هما سبب ارتفاع الدرجات. فمن تحلى بها لان له كل صعب، واستطاع أن يعيد هذه الأمة إلى الحياة مهما ضمرت فيها معالي الإيمان، إذ إن همم الرجال تزيل الجبال. يقول الشاعر: همم الأحرار تحيي الرمما، نفخة الأبرار تحيي الأمما. فأصحاب الهمة العالية فحسب هم الذين يقوون على البذل في سبيل المقصد الأعلى. أصحاب الهمة العالية هم فقط الذين يبدلون أفكار العالم ويغيرون مجرى الحياة بجهادهم وتضحياتهم. وهذا بخلاف نوع آخر من الهمم قال فيه الأستاذ المودودي رحمه الله تعالى: ومن دواعي الأسف أن الذين عندهم نصيب من القوى الفكرية والقلبية من النوع الأعلى من أفراد أمتنا الأذكياء يعني والنوابغ، هم ملعون بإحراز الترقيات الدنيوية، جاهدون في سبيلها ليل نهار، ولا يقبلون في السوق إلا على من يساومهم بأثمان مرتفعة. وما بلغوا من تعلقهم بالدعوة إلى الاستعداد للتضحية في سبيلها بمنافعهم، بل ولا بمجرد إمكانيات منافعهم. فإذا كنتم يخاطب أصحابه يقول، فإذا كنتم ترجون معتمدين على هذه العاطفة الباردة للتضحية أن تتغلبوا في الحرب على أولئك المفسدين في الأرض الذين يضحون بالملايين من الجنيهات كل يوم في سبيل غاياتهم الباطلة، فما ذلك إلا حماقة. نصيحة شديدة وقاسية لكن لابد منها. وسبق أن ذكرت لكم مثالا مؤسفا أيضا كهذا المثال، بعض الشباب في إحدى البلاد حينما طلب منهم التبرع لتحفيظ الطلاب أو الشباب أو الأطفال القرآن الكريم يعني لوجه الله، تذمروا أو تذمر بعضهم لأجل أنه لن يعود عليهم ذلك براتب، لأن هذا في وقت فراغهم فلن يعود عليهم بمال. فجمعهم المسؤول وقال لهم يعني لا تكونوا مثل ماكينة البيبسي، إذا لم تضع في الخارج موجودة الماكينات دي تضع فيها العملة سواء ورقية أو معدنية فتخرج لك زيت البيبسي، إذا ما أعطيتها النقود لا تخرج لك. فيقول لهم لا تكونوا مثل ماكينة البيبسي، تعطيها العملة تعطيك الإنتاج، فأنتم إذا لم تأخذوا مالا لا تبذلوا في سبيل الدعوة. فيعني هذا مثال مشابه. يقول المودودي، فإذا كنتم ترجون معتمدين على هذه العاطفة الباردة التي لا تكلف وليس فيها دفع ثمن أن تتغلبوا على أناس يضحون بالأموال والأنفس وكل شيء في سبيل باطلهم، فيعني هذا ليس من العدل وليس من الإنصاف. إذن أصحاب الهمة العارية هم وحدهم فقط الذين يقوون على البذل في سبيل المقصد الأعلى، وهم الذين يبدلون أفكار العالم ويغيرون مجرى الحياة بجهادهم وتضحياتهم، ومن ثم فهم القلة التي تنقذ الموقف، وهم الصفوة التي تباشر مهمة الانتشال السريع من وحل الوهن ووهدة الإحباط. يقول الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى مبينا أثر علو الهمة، يسمو هذا الخلق بصاحبه فيتوجه به إلى النهايات من معالي الأمور، فهو الذي ينهض بالضعيف يضطهد أو يزدرى، فإذا هو عزيز كريم، وهو الذي يرفع القوم من سقوط ويبدلهم بالخمول نباهة وبالاضطهاد حرية وبالطاعة العمياء شجاعة أدبية. هذا الخلق هو الذي يحمي الجماعة من أن تتملق خصمها. إذا كان خصم عدو، إذا كان عنده علو همة لا يعني يجود لسانه بمدح خصمه فيقول إنه شريف وإنه كذا وكذا من النفخ في أعداء الدين وأعداء الإسلام، لأن ماذا هذا من علامات سقوط الهمة، لمنه أنه ذليل أمام خصمه فيضطر أن يندحه بهذه الطريقة. يقول الشيخ محمد الخضر الحسين، هذا الخلق هو الذي يحمي الجماعة من أن تتملق خصمها. أما صغير الهمة فإنه يبصر بخصومه في قوة وسطوة فيذوب أمامهم رهبة ويطرق إليهم رأسه حطة، ثم لا يلبث أن يسير في ريحين ويسابق إلى حيث تنحط أهواؤهم. وفي جنح هذا الظلام الحالكي والليل الأليل تكاد تفتقد أمتنا البدر المنير وتترقب مجيء رجل الساعة والمصلح المنتظر، ويحدوها الأمل في طلوع فجر قريب يؤذن ببعث المجدد المرتقب الذي بشر به الصادق المصدوق في قوله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وخلوا ولاة السوء منكم وغيهم فأحر بهم أن يغرقوا حيث لججوا، نظار لكم أن يرجع الحق راجع إلى أهله يوما فتشجوا كما شجوا، على حين لا عذر لمعتذريكم ولا لكم من حجة الله مخرجوا، لعل لهم في منطوى الغيب ثائرا فيسمو لكم والصبح في الليل مولجوا، بجيش تضيق الأرض عن زفراته له زجل ينغي الوحوش وهزمجوا، فيدرك ثأر الله أنصار دينه ولله أوس آخرون وخزرجوا، ويقضي إمام الحق فيكم قضاءه تماما وما كل الحوامل تخدجوا، وإني على الإسلام منكم لخائف بوائق شتى بابها الآن مرتجوا، لعل قلوبا قد أطلتم غليلها ستظفر منكم بالشفاء فتفلجوا. فيا شباب الإسلام قد فتحت باب الترشيح فهيا تسابقوا إلى العلا وتنافسوا في جنة عرضها السماوات والأرض، واقتطوا لأنفسكم طريق المجد، فتالله ما ارتفع صوت الحادي يوما لرفقة أولي صمم، ولا ارتفع الفلك الأعلى لغير أهل الشموخ والشمم. فتعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوبة هياما بها، فإن نحن فزنا فيا طالما تذل الصعاب لطلابها، وإن نلقى حتفا فقد قدمت كؤوس المنايا لشرابها. هذه المهمة الجسيمة التي تبحث عن يعني عالي الهمة وكبير الهمة هي التي قال فيها المجدد العلم والجبل الأشم أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يقول: إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد ثني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. فمن ممن يعرف قدر نفسه بلا وكس ولا شطط يراها أهلا لهذه الوظيفة المقدسة. من منكم يوصف هذه الأحلام الذي يضرب صدره في ثقة وشموخ قائلا: أنا لها أنا لها. فإن كنت عن جدارة واستحقاق حذت مسوغات هذا الترشيح، فامض على بصيرة ولا تلتفت إلى الوراء حتى يفتح الله عليك، وحذار أن تغفل ولو لحظة. لحظة يا صاحبي إن تغفلي ألف ميل زاد بعد المنزل، رام نقش الشوك حين الرجل فاختفى عن ناظريه المحمل. وزاحم بكتفيك وساعديك قوافل العظماء والمجددين من السلف والخلف، ولا تؤجل فليس من تأجيل، فإن مرور الزمن ليس من صالحك، وإن الطغيان كلما طال أمده كلما تأصلت في نفوس المتميعين معاني الاستخذاء، ولا بد من مبادرة تنتشل ما دام في الذين جرفهم التيار بقية عرض ينبض وبذرة فترة كاملة. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي. ولا يظنن ظان أن حديثنا عنه العلو همة أسلافنا العظام يعني الانطواء في الماضي وقطع النظر بالحاضر والمستقبل، وإلا صرنا كالترجمان الذي يتوقف أمام الآثار ويشيد بالماضي فحسب دون أن يقدم شيئا للحاضر بل هل المستقبل. ولا يظنن ظان أننا بهذا الحديث عن علو همة السلف الصالح نرجع إلى الوراء في زمن تتسابق فيه الأمم نحو المستقبل، فإن اقتداءنا بخير أمة أخرجت للناس هو ترق وصعود وارتفاع إلى مستوى ذلك الجيل الفريد الذي لم تعرف البشرية له نظيرا، وإن إبراز هذه النماذج الحية أقرب طريق إلى إيقاظ الهمم نحو إصلاح هذه الأمة التي لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وباب المجد والمكرمات لم يزل مفتوحا يرحب بكل راغب. إذا أعجبتك خصال امرئ فكله يكن منه ما يعجبك، فليس لدى المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. فيا من يروم ولوج هذا الباب واجه الحقائق وتبصر موقع قدمك، ولا تفزع إلى انتظار خراب العالم على أمل أن ينهض المسلمون على أنقاضه، ولا تهرب إلى افتراض حصول خوارق للسنن التي لا تحابي من لا يحترمها. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتذكر يوم بدر حين خرج الثلاثة من كفار قريش يطلبون المباردة، فأخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الأنصار، فقال: والله لا نطعن في أحسابهم ولا أنسابهم، ولكن أخرج لنا أكفاءنا من قريش. فأخرج لهم عليا وحمزة وأبا سفيان بن الحارث فقتلوهم، وكذلك الناس دوما تحب المكافأة حتى إذ هم يقتلون. والقرشية اليوم تتمثل في الصروح العلمية والمجامع الأدبية والمؤسسات الصحافية والمعاهد السياسية والدور الوثائقية وغير ذلك من مجالات هذه الأنشطة، وعلى دعاة الإسلام اليوم أن ينطلقوا منها للمباردة. هذا زمان لا توسط عنده، يبغي المغامر عاليا وجليلا، كن سابقا أو ابق فيه بمعزل، ليس التوسط للنبوغ سبيلا. النداء الأخير إلى هذا الشخص الذي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الفرج على يديه بإصلاح هذه الأمة وتجديد هذا الدين، هذا المصلح المرتقب والمجدد المنتظر الذي سيخرج إلى الحياة بإذن الله مهما حاول الفرعون أن يتقيه، ومهما وأد من الصبية كي يبدل وعد الله الذي لا يخلف. قد يكون الآن كامنا في ضمير الغيب أو حقيقة في عالم الشهادة، قد يكون رضيعا في المهد أو لعله نشء يقرأ أو يسمع معنى هذه الأبيات: أنت نشء وكلامي شعل، عل شدوي مضرم فيك حريقا، ليس في قلبي إلا أن أرى قطرة فيك غدت بحرا عميقا، لا عرى الروح هدوء ولتكن بحياة كدي والكدح خليقا. فالأمة المسلمة تنتظر من هذا المجدد جذبة عمرية توقظ في قلبها مصباح الهمة في ديجور هذه الغفلة المدلهمة، وتنتظر صيحة أيوبية تغرس بذرة الأمل في بيداء اليأس، وعلى قدر المؤونة تأتي من الله المعونة. قد نهضنا للمعالي ومضى عنا الجمود، ورتمناها خطا للعز والنصر تقود، فتقدم يا أقى الإسلام قد سار الجنود، ومضوا للمجد إن المجد بالعزم يعود. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. ولتكن هذه المبشرات مسك الختام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرفنا الله تبارك وتعالى بأن بعثنا أو بعث إلينا أشرف رسول إلى أشرف أمة في أشرف بقاع الأرض بسفارة أشرف الملائكة، وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم أشرف الكتب بأشرف لغة في أشرف شهر في السنة، في أشرف ليلة من هذا الشهر. كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. صح عن أمير المؤمنين ذي النورين أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث رواه البخاري والترمذي. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالخطاب هنا موجه إلى خير أمة أخرجت للناس، فهؤلاء المذكورون في الحديث هم خير أمة، هم الأخيار أو خيار الأخيار في خير أمة يعني أخرجت للناس. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أن خير المتعلمين وخير المعلمين من كان تعلمه وتعليمه في القرآن لا في غيره، إذ خير الكلام كلام الله، فكذا خير الناس بعد النبيين من اشتغل به. ولا بد من تقييد التعلم والتعليم بشرطهما، من خيركم من تعلم القرآن وعلمه مخلصا أو مريدا وجه الله تبارك وتعالى، فلا بد من تقييد التعلم والتعليم بالإخلاص وإرادة وجه الله تبارك وتعالى. فإن من أخلص التعلم والتعليم وتخلق بالإخلاص دخل في زمرة الأنبياء. بعد أن فرغنا من الكلام على علو الهمة، لا شك أن هذا الكلام لم يكن المقصود به أن يعني نستمتع بالكلام في سيرة السلف ونتفرج عليهم وأن نكون كحال الترجمان الذي يقف أمام الآثار يصف عظمة الماضي في زعمه ثم لا يقدم شيئا إلى الحاضر وإلى المستقبل، خاصة وأن بنا من الآفات ومن مظاهر التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى ومن التقصير في حق الله عز وجل ما يوجب علينا أن نجدد إيماننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا أجمعين. ولا نقتصر أيضا على مجرد الدعاء، فإن الدعاء وإن كان داخلا في الكلم الطيب لكن الكلم الطيب يحتاج إلى ما يحمله ويرفعه إلى السماء، وهو العمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا العمل بلا شك أن أفضل أو أن مفتاح الهداية إلى الطريق القويم هو العلم والتشبع بالعلم، لأن العلم هو المخرج من الفتن التي يموج بها هذا الزمان. لكننا حينما نتوجه إلى طلب العلم نقع في كثير من الأخطاء التي تجعل السنوات تمر دون جدوى أو دون الحصيلة التي كان من المفترض أن نحصلها. فيعني يوجد خاصة في بعض إخواننا ممن ينتسبون إلى السلفية ما نستسيغ أن نسميه بعض النتوءات الفكرية، نتوءات شاذة غير سوية مخالفة للمنهج السلفي. مظاهر هذه النتوءات الشاذة كثيرة، سبق أن تكلمنا عنها في عدة مناسبات، لكننا محتاجون بلا شك أن نعيد الكلام من جديد، لأننا تقريبا من سنتين تكلمنا على المنهج العلمي تحت يعني عنوان لمن تقرأ وماذا تقرأ، وفصلنا الكلام في هذا. ونحن بلا شك محتاجون أيضا إلى أن نعيد أو نجدد عهد التي تعيق طالب العلم عن المضي في الطريق الصحيح في طلب العلم، وهي كثيرة، هذه العوائق كثيرة، لكن أختصر الآن على ما يمس موضوعنا الليلة، وهو عدم التدرج في العلم. فالعلم مثل السلم، طلب العلم مثل السلم، لابد الإنسان أن يتدرج في الصعود عليه. ولذلك لا نرى أحدا من العلماء ينازع في أهمية مراعاة مبدأ التدرج في طلب العلم، لأن التدرج هو الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه. وهذا المعنى، معنى التدرج والتمهل، ليس بدعا من القول، وإنما هو مأخوذ من كتاب الله تبارك وتعالى، فقد قال الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، على مكث يعني على تمهل. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الزبيدي نقلا عن الذريعة في وظائف المتعلم، قال يجب ألا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته أو يقضي منه حاجته، فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وعلى هذا قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعني لا يتجاوزون فنا حتى يختموه علما وعملا. فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب. كثير من الأمراض الموجودة فينا معشر يعني طلبة العلم هو نتيجة عدم مراعاة هذا الترتيب. كثيرون يقفزون إلى بعض الدرجات العلى دون أن يراعوا التدرج والترتيب، فتوجد هذه النتوءات الشاذة التي تنتسب زورا إلى السلفين. فكثير من الناس كما يعني قال العلماء من ترك الأصول حرم الوصول، من ترك الأصول حرم الوصول، من ترك الأصول يعني الأصول والأساس الذي ينبغي أن يبنى عليه بنيان يحرم من الوصول إلى الغاية والهدف الذي يرومه. فحق طالب العلم أن يكون قصده من كل علم يتحراه هو أن يتبلغ به إلى ما فوقه، يتهيئ به إلى الدرجة التي تليها إلى أن يبلغ النهاية. والتدرج يكون بين أمرين أو في أمرين، أولا يتدرج بين الفنون نفسها، والثاني أن يتدرج في الفن الواحد نفسه، وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم الذي يوجه وطبيعة المكان والظروف والملابسات. ولذا فإن إشارات العلماء في التدرج تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم، لكن يكاد العلماء يتفقون على أن الخطوة الأولى والتي لا ينبغي أبدا أن تشغل عنها أي خطوة أخرى مهما اختلفوا في العلوم الأخرى، لكن يكاد الناصحون في هذا الباب والمصنفون في هذا الباب من أهل العلم يتفقون على أن أولى الخطوات هي الاهتمام والحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى. ورحم الله الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى إذ نعى طلاب العلم في زمنه فقال واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وتلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. فإذا يقبح بنا ألا نقتدي بأثار من سبقنا من أهل العلم في طلب العلم والتدرج فيه. رتب الإمام ابن الجوزي جدولا للطالب يبلغ به المنتهى، فقال رحمه الله وأول ما ينبغي أن يكلف يعني الذي يعني يكلف به طالب العلم في صباه حفظ القرآن متقنا، حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. فمن اشتغل وبدأ البداية الصحيحة بحفظ القرآن الكريم خاصة من الصغر، فالقرآن الكريم سيختلط بلحمه ودمه، يصبح جزءا من كيانه، كما أن الدم يجري في عروقه وفي عضلاته وفي كل خلايا جسمه، كذلك القرآن الكريم يمتزج بروحه امتزاجا كاملا حتى يكون جزءا من كيانه ومن تكوينه. ولا شك أن من حفظ القرآن في الصغر أمكنه أن يتعبد به في الكبر، أما من تأخر في حفظ القرآن في الكبر فلا شك أن يعني فترة التمتع والاستمتاع والتعبد بالقرآن الكريم ستكون أقصر. فهذه أهمية أن يجتهد في إنقاذ الأجيال القادمة إن شاء الله مما وقع فيه الجيل الماضي من التقصير في حق القرآن الكريم والاشتغال عنه بغيره. فكل ما يشغل عن القرآن فهو في الغالب شؤم على صاحبه، لأنه سيحرمه من أن يعني يضيء قلبه ويعمر يعني جوانحه بكلام الله عز وجل. فكلام الملك ملك الكلام، فليس هناك كلام أفضل من كلام الله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم دائما يعني يقرع سمع أصحابه بهذه العبارة الخطيرة والمهمة: خير الكلام أو أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاهتمام بالقرآن الكريم. أي نعم. يقول ابن الجوزي وأول ما ينبغي أن يكلف يعني طالب العلم في صغره حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. ثم مقدمة في النحو يعرف بها اللحن، يعرف بها اللحن في لسانه، ثم الفقه مذهبا وخلافا، وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن. إذن كما أشرنا طلب العلم سلم ذو درجات ومراتب لا ينبغي تعديها، فمن فعل فقد تعدى سيرة السلف الصالح، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا ذل. فلا بد من المنهجية ولا بد من المرحلية. المنهجية يعني أن يكون هناك منهج محدد في كل علم من العلوم تدرسه على شيخ ولا تنشغل بغيره، وتواصل فيه الليل بالنهار مجتهدة. والمرحلية يعني الجدول الزمني، لابد بجانب المهمة التي تريد أن تنجزها لا تعد ناجحا إلا إذا أنجزتها في وقت مناسب. لا تمر السنوات والسنوات دون أن يحصل تقدم يذكر بسبب يعني هذه الأخطاء. فكما أشرنا اتفق الناصحون في هذا الباب على أن أول العلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. سبق أن تكلمنا في محاضرة لمن تقرأ وماذا تقرأ، قلنا إنه لابد لطالب العلم من وظائف مع القرآن الكريم. الوظيفة الأولى ختم القرآن الكريم، أن يختم القرآن بطريقة دورية ثابتة ويكون لك ورد ويكون لك حزب دائم من القرآن الكريم. يتفاوت مقدار هذا الحزب حسب ظروف كل إنسان، فالناس ليس كلهم على درجة واحدة من الاستعداد والظروف. هناك التاجر، هناك الطالب، هناك المدرس، هناك المتفرغ لطلب العلم، فبلا شك تتفاوت حظوظهم بحسب ظروفهم. فختم القرآن لابد أن كل واحد يكون له ورد يومي، ولا تتحرجوا من كلمة ورد، فهي ليست حكرا على الصوفية ولا كلمة حزب، بل هذه ألفاظ شرعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأخر على قوم كانوا ينتظرونه، قال إنه يعني كان حبثني وردي أو حزب من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. وتحفظون أيضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه، من فاته ورده من الليل فليقضيه إذا أصبح بالنهار، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن الورد أو الحزب أو القدر المعين الذي تحدده لنفسك كل يوم ينبغي كل واحد أن يكون له ورد ثابت من القرآن الكريم بحيث يختم القرآن. وسنتكلم على المدد المقترحة لذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فهناك ورد الختم، هناك ورد المراجعة، وهناك حفظ ما لم يحفظه من كلام الله تبارك وتعالى. أي نعم. وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكانوا يحذبون القرآن على 7 أيام حتى بترتيب السور، يعني يبدأون بالثلاثة الأولى من القرآن الكريم بعد الفاتحة، يعني البقرة والعمران والنساء، ثم اليوم الثاني 3, 5, 7, 9, 11, 13 و13 أخيرة سورة الحجرات، ثم حزب المفصل وحده وهو الحزب الذي يبدأ بسورة قاف وينتهي بسورة الناس. إذن هكذا كان الصحابة يفعلون. كانت عادة الصحابة تحذيب القرآن على 7 أيام بالنحو الذي بينا. أيضا مراجعة المحفوظ لابد الإنسان يكون له نظام معين في المراجعة حتى لا يتفلت منه القرآن، وهذا ما سنشير إليه بإذن الله فيما بعد. أي نعم الحمد لله. أما فيما يتعلق بالوظيفة الثالثة فهي حفظ القرآن الكريم، حفظ ما لم يحفظه. ولا شك أن الحفظ يحتاج يعني إلى همة عالية، وأفضل شيء في فترة الحفظ لمن لم يتم حفظ القرآن أن يتفرغ تماما لحفظ القرآن الكريم، لا يشتت همته، يعودش يقرأ في الحديث ويقرأ في الفقه ويقرأ في كذا وكذا من العلوم. أمامك هدف محدد، وهذا الهدف مطلوب أن تسابق به الزمن، لأن الصغير كلما يعني اشتغل بحفظ القرآن مبكرا كلما كان أسهل عليه، لأنه لا هموم ولا مشاغل ولا مسؤوليات، فيكون ذهنه صافيا فيستطيع أن يحفظ بسرعة. فأعظم هدية يقدمها الأب إلى ولده أن يؤدبه بأن يحفظه القرآن الكريم ويشغله بالقرآن بقدر استطاعته، ولا يشتته، لا يشتته ولا يشتت نفسه أيضا إذا كان يعني قد انتدب نفسه لهذه المهمة العظيمة. فإن حفظ القرآن شرف ليس بعده شرف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني بإهماله. أي نعم. فمن أعظم الشرف أن يجعل الله سبحانه وتعالى صدرك مستودعا لكلامه، وكما قلنا من قبل أن تنال حفظ القرآن الكريم فهذا أعظم من يعني مليون شهادة دكتوراه. هذا هو الشرف الحقيقي، وهذا الذي ينفعك في الدنيا وينفعك في قبرك وينفعك في الآخرة. يكفي أن تتخيل أنك يوم القيامة الملائكة تضعك أمام اختبار، تسمع ما تحفظ من كنت تحفظه في الدنيا من القرآن، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فأن تنال حفظ القرآن الكريم فهذا أعظم من ملايين الشهادات الدكتوراه، وهذا أعظم من ملايين يعني الدولارات والجنيهات والذهب, وأنت تكون أغنى خلق الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. لماذا؟ لأن القرآن فيه الغنى, كل الغنى. أي نعم, هذا هو الغنى الحقيقي. ولذلك نجد الشريعة الشريفة قد وضعت أحكاما خاصة لحفظة القرآن تميزهم بها عمن عداهم. فالإمارة تكون مثلا لمن هو أحفظ. ولما استعرض النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الناس من الشباب, كان فيهم رجل يحفظ سورة البقرة, وكان الآخرون يحفظون مما عداها, فجعله أميرا عليهم, قدمه عليهم لحفظه سورة البقرة. كذلك أحق الناس بأشرف الأماكن في الصف الأول حملة كتاب الله, ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: ليليني أولو الأحلام منكم والنهى. فيقدم في الإمامة ويقدم في الصف الأول وراء الإمام من هم يعني أكثر حملا لكتاب الله عز وجل. حتى عند الدفن يقدم أولا, إذا وجد أكثر من ميت أو شهيد مثلا يدفنون, فيقدم أولا الأكثر حفظا للقرآن ثم الذي يليه. فالنصيحة الذهبية والمهمة جدا هو أن يغتنم المسلمون سني الحفظ الذهبية, وهي السنوات من 5 سنوات إلى حوالي 23 سنة. طبعا لا ييأس من تجاوز هذا السن, فمن 23 يعني في بعد كده الفضية وفي النحاسية يعني, لكن هي بتقل باستمرار. فالإنسان الفترة الذهبية هي هذه الفترة العظيمة, كلما كان مبكرا كلما كان أعظم وأسهل. وكما ذكرنا من قبل, يختلط القرآن بلحمه ودمه ويثبت في قلبه ثبوتا عظيما جدا. فالطفل قد لا يدرك مصلحته, لكن الأب الذي يعني مهمته أن يعني يقيه النار وأن يسهل له طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يحسن تربيته, ينبغي أن يضع هذا الهدف الأساس والهدف الرئيس في يعني خططه في تربية أولاده, خاصة إذا وجد الطفل النابغة الذي عنده القدرة على الالتقاط وعلى الحفظ. يعني هذه القدرة موجودة عموما في الأطفال, لكن هناك أطفال يتميزون, فخسارة كبيرة جدا أن نشغلهم بالأناشيد فضلا عن الإعلانات والقصص الكاذبة والأغاني وغير ذلك. لكن ينبغي أن يصرف الاجتهاد كله إلى تحفيظهم كلام الله تبارك وتعالى. ففي الحقيقة يعني ما يحصل من بعض الناس من هذه النتوءات التي أشرنا إليها, أنه يوجد في قفز, محاولة للقفز فوق السلم في طلب العلم. نجد كثيرا من الإخوة يشتغلون بعلم الحديث وبأشياء هي من فروض الكفاية في علم الحديث, مثل العلل والرجال والأسانيد وكذا وكذا, وينفقون أوقاتا طويلة جدا في ذلك, وهم يعني قد يلحنون في كلام الله أو قد يهملون حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك سنة العلماء أنهم كانوا إذا أتاهم طالب العلم يطلب الحديث مثلا, كانوا يسألونه: هل حفظت القرآن؟ فإن قال لا, إن قال لا ما حفظت القرآن, يرفضون أن يحدثوه, فيطرد من المجلس إلى أن يتم حفظ القرآن ويختبر, ثم بعد ذلك يشرع في تلقي ما عداه من العلوم الشرعية. فمن المؤلم أن يصير هذا شعار بعض الناس في بعض البلاد ممن ينتسبون للسلفية. هل هذه السلفية؟ إهمال كلام الله عز وجل, إهمال القرآن, إشغال الشباب بما عدا كلام الله عز وجل. نحن ما نقول أن تهجر تماما العلوم الأخرى, لكن ممكن إنسان يترفق إذا أراد أن ينجز هذا الهدف, فينبغي أن يفرغ ذهنه ويفرغ قلبه لهذه المهمة. إذا تشتت لن ينجز, أو لن ينجز بالصورة المطلوبة, لكن إذا ركز في هذا الهدف ليل نهار إلى أن يوفقه الله سبحانه وتعالى, فإذا فتح له حفظ القرآن يفتح له كل باب من أبواب الخير بإذن الله تبارك وتعالى. هنا يعني الاشتغال بالعلوم الحديث والأسانيد يعني هذه الأشياء لا شك هذه من فروض الكفاية. لكن يوجد الآن من العلماء والله الحمد من هم أعظم باعا من يعني إخواننا طلبة العلم يعني, وقد يعني أنجزوا كثيرا من الإنجازات في هذا المجال. فلا مانع من الاهتمام بهذه العلوم, لكن بشرط ألا تشغل عن القرآن. فإذا كان ما زال هناك نقص في القرآن, اشتغل أولا بالقرآن الكريم, ثم بعد ذلك إذا فرغت تتحول إلى غيره. أي نعم. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هجر القرآن فقال عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن هجر كلام الله سبحانه وتعالى، حتى إن المصحف لتتراكم عليه أكوام يعني الأتربة، أو ربما ينفض لكن لمجرد الزينة في العلب القطيفة وفي السيارات ويعلق، وكل حياتنا يعني مضادة لكلام كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا هو هجر القرآن، وهؤلاء هم الذين يشتكيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربهم، أو بالأحرى هم من الذين يشكوهم رسول الله إلى ربه عز وجل. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجورا يعني متروكا معرضا عنه. وهذه الآية وإن كانت أصالة في المشركين وإعراض المشركين هو عدم إيمانهم بكلام الله، إلا أن نظمها الكريم مما يرهب عموم المعرضين عن العمل به والأخذ بآدابه، الذي هو حقيقة الهجر، لأن الناس إنما تعبد منه بذلك، إلا تؤثر تلاوته إلا لمن تدبرها، ولا يتدبرها إلا من يقوم بها ويتمسك بأحكامها. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الفوائد حينما كان يتكلم عن هذه الآية في سورة الفرقان، قال: هجر القرآن أنواع. هذا الهجر الذي يعني يحصل من بعض الناس للقرآن الكريم هو أنواع. أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، هجر سماعه لا يسمع القرآن ولا يؤمن به ولا يصغي إليه. الثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. الخامس هجر الاكتشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وهذا بلا شك من أهم المصائب الآن، يعني نحن لا ننتبه إلى أن كل ما فينا من أمراض خاصة الأمراض القلبية إنما دواؤها في القرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فكأننا لا نوقن بهذه الكلمة، نحن نتلوها لكن لا نتدبر فيها، ونطلب الشفاء في غير كلام الناس سبحانه وتعالى. فكثيرا الناس من يدعون الشباب مثلا قراءة إحياء علوم الدين أو كتب الصوفية أو كذا وكذا، ويشغلونهم بهذا مع أننا الدواء الناجع لقلوب المؤمنين هو الاشتغال بكلام الله عز وجل، ويصبح حالنا كحال الشاعر الذي قال: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. وهو حقيقة ليس كالعيس لكنه أسوأ من العيس، لأن العيس اللي هي الجمال أو النوق التي تحمل الماء فوق ظهورها ويكاد يقتلها الظمأ، هذه العيس لا تعرف أن قد لا تعرف أن الذي فوق ظهرها ماء، أو إذا عرفت فقد لا تستطيع أن تصل إليه، لكننا نحن نعرف أن دواءنا هو في القرآن الكريم، وأن شفاء قلوبنا هو في كلام الله عز وجل. فبالتالي نكون أسوأ حالة من هذا العيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فكل من أراد أن يداوي قلبه فعليه أن يقبل على القرآن، أن القرآن هو المستشفى، هو المصحة، هو الذي يعالج ما في قلبه من الأمراض ومن الشهوات ومن الأدواء. فيقول ابن القيم النوع الخامس من هجر القرآن الكريم هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. قال ابن القيم: وكل هذا داخل في الآية وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. وفي الإكليل يقول السيوطي: إن في الآية إشارة إلى التحذير من هجر المصحف وعدم تعاهده بالقراءة فيه. وكذا قال أبو السعود: فيه تلويح، يعني في قوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن كي لا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم. ثم قال: وفيه من التحذير ما لا يخفى، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب ولم ينظروا. فإن الأنبياء عليهم السلام إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب ولم ينظروا. ثم نعيد التركيز أو التنبيه على وجوب إعطاء القرآن الأولوية المطلقة في طلب العلم، حتى لو كان الإنسان قد كبر في السن. لماذا؟ أن كل حرف من القرآن تتعبد بتلاوته، فحفظ القرآن ليس كحفظ غيره من العلوم. هل الثواب الذي تناله من حفظ القرآن مثل الثواب الذي تناله من حفظ متن في الفقه أو في الأصول أو منظومة في النحو أو في كذا وكذا من العلوم؟ لا شك أن حفظ القرآن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى له المزايا العظيمة التي سنتحدث عنها، وكل هذه الفضائل لا يمكن تحصيلها من غير كلام الله عز وجل. فلا ينبغي أبدا أن ينشغل الإنسان بالمفضول عن هذا الفاضل. وقد روى ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال: أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، أريد هذا الشأن، أريد الحديث والعلم، وعنده عبد الله ابن عبيد ابن عمير، فقال لي ابن عمير لما سمعه يعني أتى ويطلب أن يطلب يعني يطلب أن يحدث، فقال له ابن عمير: قرأت القرآن يعني حفظت القرآن؟ قلت لا. قال: اذهب فقرأه ثم اطلب العلم، بعد قراءة القرآن تطلب العلم. فذهبت يعني غبت زمانا حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد الله، فقال: قرأت الفريضة؟ قلت لا. قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. الفريضة اللي هي ايه الهمس ده؟ ايه هي الفريضة؟ ولا واحد بيقولها؟ ايه انت تقول كده صفات اللي هي طيب قولوا ما فيش مشكله وحتى لو تخ. نعم، المواريث. المواريث لان هذه من العلوم الاساسيه التي تكاد تنقرض الان، فهو كان يقصد بفريضه فريضه من الله يعني علم الفرائض الذي هو علم المواريث. اي نعم. شوف احنا مش عارفين ازاي بنجهل ازاي ترتيب اهميه العلوم. أي نعم. يقول: ثم جئت عطاء وعنده عبد الله، فقال: قرأت الفريضة؟ قلت لا. قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال: فطلبت الفريضة ثم جئت، فقال: الآن فاطلب العلم. فقال أبو العينة: أتيت عبد الله بن داود، فقال: ما جاء بك؟ قلت: الحديث، أريد الحديث، طلب الحديث. قال: اذهب فتحفظ القرآن. قلت: قد حفظت القرآن. قال: اقرأ واتل عليهم نبأ نوح. فقرأت العشرة حتى أنفذته. فقال لي: اذهب الآن فتعلم الفرائض المواريث. قلت: قد تعلمت الصلب والجدة والكبر. قال: فأيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ يمتحن. أيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ مين يجاوب السؤال؟ ها؟ ما هو الحيباوي بيقول ليه؟ نعم. الاثنين زي بعض. نعم. هاي اتفضل. لماذا؟ لأن الأخ من مين؟ من الأب. والعم من مين؟ من الجد. ها؟ أي نعم. كويس، يعني أحسنت. قال: فأيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ قلت: أيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ قلت: ابن أخي. قال: ولما؟ قلت: لأن أخي من أبي وعمي من جدي. قال: اذهب الآن فتعلم العربية. قال: قد علمتها قبل هذين. قال: فلما؟ قال: هو تعلم كمان اللغة العربية قبل هذين العلمين. قال: فلما؟ قال: عمر يعني حين طعن: يا لله وللمسلمين. يا لله وللمسلمين، يعني فتح اللام الأولى لله وكسر الثانية للمسلمين. يا لله وللمسلمين، لما فتح تلك وكسر هذه؟ قلت: فتح تلك اللام على الدعاء، يا لله دعاء، وكسر هذه على الاستغاثة وللمسلمين، لأن المكسورة للاستغاثة والانتصار. فقال بعد كل ذلك: قال: لو حدثت أحدا لحدثتك. يعني حتى الآن يراه غير أهل للتحديث، لكن يقول: لو كان لي أن أحدث أحدا لاخترتك أنت كي أحدثك، وأبى أن يحدثه أيضا. أي نعم. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعدها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. إذن أول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه. ولا نقول إن يعني حفظه كله فرض يعني على كل الناس، ولكن نقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما. فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا تكلم العلماء في حكم نسيان القرآن الكريم، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وهذا متفق عليه، هذه إشارة إلى أهمية تعاهد القرآن بالمراجعة باستمرار. إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة المربوطة في العقال، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وهذا متفق عليه. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعيد شديد في من حفظ القرآن ثم نسيه، كل ذلك حظ منه على حفظه والقيام به. وعن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. قال في التمهيد: معناه عندي منقطع الحجة، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث أحسبه ضعيفا. وقال ابن عيينة في معنى حديث سعد بن عبادة هذا وما كان مثله: إن ذلك في ترك القرآن وترك العمل بما فيه، وإن النسيان أريد به هاهنا الترك، نحو قوله: إن نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال: وليس من اشتهى حفظه وتفلت منه بناس له، إذا كان يحل حلاله ويحرم حرامه. قال: ولو كان كذلك ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا وقد نسي. وقال صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في هذا آية، وقال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم الذين خوصبوا بهذا الخطاب لم يكن منهم من يحفظ القرآن كله ويكمله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قليل منهم، منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو زيد الأنصاري وعبد الله بن سعود، وكلهم كان يقف على معانيه ومعاني ما حفظ منه، ويعرف تأويله ويحفظ أحكامه. وربما عرف العارف منهم أحكاما من القرآن كثيرة وهو لم يحفظ سورها. قال حذيفة بن اليمان: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، وسيأتي قوم في آخر الزمان يتعلمون القرآن قبل الإيمان. فهنا إشارة إلى أن النسيان ليس المقصود به فقط نسيان من حيث الذاكرة، لكن المقصود به أساسا هجر تطبيق القرآن والعمل به. ولا خلاف بين العلماء في تأويل قول الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته، أي يعملون به حق عمله ويتبعونه حق اتباعه. قال عكرمة: ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: والقمر إذا تلاها، تلاها يعني تابعها، تابعها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، إذا تابعها، فتلا بمعنى تبع. فنفهم قوله عز وجل يتلونه حق تلاوته في ضوء هذه الآية: والقمر إذا تلاها، يعني اتبعها أو تبعها. فكذلك يتلونه يعني يتبعونه ويطبقونه. أما تجويد القرآن فحكم العمل بالتجويد أنه واجب وجوبا عينيا على كل مكلف يحفظ أو يقرأ القرآن أو بعضه. واضح؟ يعني كل من يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى أو بعضا منه يجب عليه أن يجود القرآن، لأن القرآن كلمة القرآن هي أصلا معناها القراءة، مصدر القرآن يعني القراءة. واضح؟ فالقرآن الذي يطلق على كلام الله سبحانه وتعالى يعني المعهود هو ما يقرأ بالكيفية التي تلاها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في حد القرآن نفسه الطريقة التي يتلى بها القرآن الكريم. وبناء على هذا يأثم تارك التجويد لقوله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله أو وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحول العرب. وأما حكم تعليمه فهو فرض كفاية بالنسبة إلى عامة المسلمين، وفرض عين بالنسبة للعلماء والقراء، ومهما يكن من شيء فإنه يأثم تاركه ويتعرض لعقاب الله عز وجل. يقول ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. لذلك كان إقراء القرآن الكريم أول ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ دعوته الكبرى، كان أول ما عمد إليه الاهتمام بإقراء القرآن الكريم، وقد كان مبعوثوه ورسله صلى الله عليه وسلم إلى مختلف الجهات يقومون أول ما يقومون بإقراء الناس القرآن. فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين وجهه إلى اليمن كتابا أمره فيه بأشياء، منها أن يعلم الناس القرآن ويفقههم فيه. وروى البخاري عن أبي إسحاق عن البراء قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن. حتى كان مصعب يسمى المقرئ. كان مصعب بن عمير لما أول ما جاء المدينة كان هذه المهمة الأساسية في المدينة، مصعب وابن أم مكتوم كانت كل شغله مهتمين هو أن يقرئوا أهل المدينة كتاب الله عز وجل. وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحفرة ليعلمه القرآن. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلف عليها معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقرئهم القرآن ويفقههم، أيضا أول مهمة هي أن يقرئهم القرآن الكريم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. ومن ثم يعني نحن لا نستغرب يعني احتفال هذه الأمة المحمدية بالقرآن الكريم، حيث نقطع بالقول بأنه لا يوجد كتاب على وجه الأرض منذ أن أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لا يمكن أبدا أن يتصور وجود كتاب خدم مثل ما خدم القرآن الكريم، أو نال من الاهتمام والاحتفال والتكريم ما ناله هذا القرآن الكريم. فليس في الدنيا كتاب وضعت في خدمته مثل هذه الكثرة من المواهب التي وضعت في خدمة القرآن الكريم، ولا مثل هذه الوفرة من العمل والوقت والمال. فقد عني المسلمون بالقرآن عناية لم يظفر بها على مدى التاريخ كله أي كتاب سماوي أو غير سماوي. ولعل من مصادق هذه العناية هذه الأعداد الضخمة من الكتب الجليلة التي قدمت علوم القرآن منذ أقدم القرون الإسلامية، وهذه البحوث والفنون التي كان القرآن دائما موضوعها. فقد عني القراء بضبط لغات القرآن وتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وتوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته وحصر الكلمات المتشابهة والآيات المتماثلة. واشتغل النحاة بالمعرب منه من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرها، وتكلموا في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال واللازم والمتعدي ورسوم خط الكلمات، وتوسعوا في شواهده حتى لقد أحصوا منها فيما قيل 300,000 بيت من الشعر، شواهد من الشعر القديم للغة القرآن الكريم. يقول الرافعي مصطفى صادق الرافعي رحمه الله يقول تعقيبا على هذا: ولعمر أبيك إنها لمعجزة في فنها، وبلغ من عناية بعضهم بالقرآن أن أعربه كلمة كلمة. والتفت المفسرون إلى ألفاظه وإلى معانيه فأوضحوا الخفية منها وخاضوا في ترجيح المعاني التي يختارونها للألفاظ. وقد ذكر حاجي خليفة من تفسير القرآن وكتب معانيه ومشكله ومجازه وغريبه ولغاته وقراءاته، ذكر من هذا بعض ما عرف في زمنه فبلغ ما ذكره مئات كثيرة، فما بلغ بما يبلغه في زماننا الآن من الدراسات التي خدمت كتاب الله عز وجل. واتجه الأصوليون إلى القرآن يستنبطون مما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية علم أصول الدين، كما يستنبطون منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز والتخصيص والإحبار والنص والظاهر والمحتمل والمحكم والمتشابه والأمر والنهي والنسخ إلى غير ذلك من الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء. وتخصص علماء الفروع في إحكام النظر والفكر فيما في القرآن من الحلال والحرام وسائر الأحكام. وأخذ أهل التاريخ والقصص من معين القرآن تاريخ الأمم الخالية وقصص القرون السالفة. واعتمد الخطباء والوعاظ في وعظهم على ما في القرآن الكريم من الوعظ والوعيد والتحذير والتبشير وذكر الموت والميعاد والحشر والحساب والعقاب والنار. وأقام علماء علمهم على نصوص القرآن وشروحها، كما استخرج أصحاب علم المواقيت قواعد علمهم من آيات القرآن الكريم. وكذلك استنبط البلاغيون علوم المعاني والبديع والبيان من نظرهم إلى ما في القرآن من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق والمبادئ والمقاطع والمخالص والتلوين في الخطاب والإطناب والإيجاز وغير ذلك. ومن معاني القرآن ودقائقه أخذ المتكلمون في الجوانب الروحانية مصطلحات فنهم وقبسوا أنوار طريقهم. يعني خلاصة الكلام أن القرآن الكريم حظي من الاهتمام بما يقطع بأنه لم ينله على الإطلاق أي كتاب في هذا الوجود، والحمد لله رب العالمين. في القرآن الكريم في السنة الشريفة في فضل تعليم القرآن الكريم وتعلمه. فقد ثبت عن ابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. رواه مسلم. يا أم القوم أقرأهم، يعني أحفظهم لكتاب الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء حفاظ أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا وشبابا. وهذا رواه البخاري في صحيحه. فكان عمر يجعل مجلس شورى وأصحاب شورى هم القراء بغض النظر عن سنهم، ما دام حافظ القرآن فقد استحقوا أن يكونوا يعني في مجلس شورى عمر رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام النووي: واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار. قطعا، لأن القرآن كلام الله، وأحسن الكلام قطعا كلام الله. فإذا سئلت ما هو أفضل الذكر مطلقا فدون قبل أن تفكر، هو قطعا كلام الله سبحانه وتعالى أفضل، ما أفضل الأذكار المطلقة كلام الله عز وجل. وأيضا ذكرنا في صدر الكلام حديث عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والذي روى هذا الحديث عن عثمان هو عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السلمي. يقول يعني كان عبد الرحمن السلمي روى عن عثمان هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكان يروي الحديث ثم يقول أبو عبد الرحمن السلمي: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. طوال هذه الفترة من خلافة عثمان بن عفان إلى إمرة الحجاج ابن يوسف كان يجلس ليحفظ الناس القرآن الكريم. فإذا من أجل هذا الحديث قعد أبو عبد الرحمن السلمي 40 سنة يقرئ الناس بجامع الكوفة مع جلالة قدره وسعة علمه. وقد سئل سفيان الثوري عن الجهاد وتعليم القرآن أيهما أفضل، الجهاد وتعليم القرآن، فرجح الثاني مستدلا بهذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول: وأخذ بيدي وأقعدني في مجلس أقرئ، يعني أحفظ الناس، فهي أشرف الوظائف. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان والعقيق مكانين، فيأتي كل يوم بناقتين كوموين زهروين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم. من منكم يرجو ذلك، أن كل يوم يذهب للعقيق أو بطحان ويعود، إذا ذهب هناك يعني يكسب ويفوز بإيه؟ يعني جملين ناقتين كوموين زهروين. زهروين يعني عالية السنام ذوات بهجة ومنظر ورواء، فيأخذهما حلالا له من غير إثم ولا قطيعة رحم. من يحب ذلك؟ قال: كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال: يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله تعالى خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. يعني كل آية هي حفظها والاشتغال بحفظها أفضل من ناقة بهذه الصفة المذكورة. وقال عليه الصلاة والسلام: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خليفات عظام سمان؟ خليفات جمع خليفة، وهي الحامل من النوق، الحامل من النوق يعني ستأتي بذرية، أيوة ليس فقط ناقة لكن بذريتها. أيكم يحب إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خليفات عظام سمان فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمل يعني في هذا الحديث النفي والاستثناء ليدل على الحصر وتوكيد هذه الفضيلة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمن كان فعلا يؤمن أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى فليوكن بهذا الثواب العظيم، إن لا يمكن أن يحصل هذا أبدا إلا ويقع هذا الشيء، حتى لو نحس نحن به لكنه قطعا حق، لأن الذي أخبرنا به هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فالإنسان لا يذهب أبدا في حضور مجالس القرآن الكريم ومجالس يعني تعلم القرآن وحفظ القرآن، ويستحضر دائما هذا الحادي، هذا الرجاء الحادي الذي يحدوه ويعينه على الإنسان إذا تلمح هذا الثواب وهذه الفضيلة بلا شك يكون هذه طاقة تعينه على الثبات والاستمرار. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت عليهم الملائكة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهل إنسان عاقل بعدما يسمع مثل هذا الحديث الشريف يعرض عن الجلوس في بيت الله سبحانه وتعالى ليتدارس القرآن الكريم وينال هذا الثواب العظيم وهذه الفضائل التي لا تكاد تحصى، ويجلس أمام التلفزيون أو الفيديو أو غير ذلك من أجهزة الفساد؟ هل الإنسان عنده عقل وعنده إيمان ويقين بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده يعرض عن مجالس الذكر وفيها كل هذا الخير العظيم ويجلس حيث شياطين الإنس وشياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ويقطعون الطريق إلى الله على خلق الله؟ هل هناك عاقل يؤثر هذا على ذاك؟ وعن هارون بن عنترة عن أبيه قال: قلت لابن عباس: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. يعني أفضل شيء هو الذكر، إذن ما أفضل الذكر؟ قال ابن عباس: ذكر الله أكبر. وما جلت قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. إن خرجوا عن القرآن إلى غيره لا يبقى لهم هذه الفضيلة الموعودة في هذا الأثر. وذكر الخطيب البغدادي أن أحد العلماء توفي فرؤي في المنام فقالوا: ما فعل الله بك؟ فقال: ذهبت تلك الشفحات وذهبت تلك العلوم. يعني أنه هو يقصد أنها علوم عرضية يعني ليست علوما شرعية، يقصد علوما من علوم الدنيا. ذهبت تلك الشفحات وذهبت تلك العلوم وبقيت لنا سورة الفاتحة كنا نعلمها عجائز في قريتنا نفع الله بها. سورة بقيت لنا سورة الفاتحة كنا نعلمها عجائز في قريتنا نفع الله بها. فإذا كان هذا تحفيظ الفاتحة فحسب كيف من يعني يكون سببا في تحفيظ الناس كلام الله سبحانه وتعالى. بل هناك لفتة مهمة جدا يعني يلحظها من أمعن النظر في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام هو من هو؟ ومع ذلك لما حبس شيخ الإسلام في سجنه الأخير وخلع برب سبحانه وتعالى وبدأ يشتغل بالقرآن الكريم ويستخلص فوائد وعبر وكنوز القرآن الكريم، أبدى شيخ الإسلام في بعض تصريحاته ندما على ما أنفق من عمره السابق في غير التأمل في كتاب الله، وقال يعني إنه لو كان فعل ذلك واشتغل بالقرآن عما عداه لأخرج إلى الأمة كنوزا من يعني من العلم ومن فوائد القرآن العظيم، أو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فشاهد أن شيخ الإسلام في أيام الأخيرة بدأ منه بعض التأسف على أنه اشتغل. طبعا شيخ الإسلام كان له أوراد وكان يختم القرآن كثيرا بلا شك، وشيخ الإسلام أصلا كان في موقع المجاهد والمدافع أمام أهل البدع والضلالات، ومع ذلك لما قلب القرآن وأمعن نظر في القرآن وتوثقت صلته أكثر وأكثر بالقرآن الكريم في سجنه صرح بهذا التصريح. فبلا شك في هذا عبرة لمن ما زال لديهم فرصة والعمر فيه متسع ألا يقدموا على القرآن غيره. أي شيء يشغلك عن القرآن فهو شؤم ما لم يتعين عليك، ما دام الأمر يعني خارج حدود الفروض العينية فحذاري أن تشتغل بغير القرآن الكريم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يذكر يعني بعض مظاهر تعظيم القرآن الكريم وتنزيهه، يقول رحمه الله: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وأجمع من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين، هذا كافر بإجماع المسلمين. وقال النووي أيضا: أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه، قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا. قال: ويحرم توسده، أن يستعمل القرآن كوساد، بل توسد أحد كتب العلم حرام. واضح؟ يعني لا يستعمله كوساد ولا يعني نقبل أبدا من أحد من المتنطعين أو المتفيخين الذي يقول لك ما الدليل، ما الدليل؟ الدليل هو إجماع المسلمين على وجوب تعظيم القرآن، فهل من تعظيم القرآن أنك تتخذ وسادة أو متكئا تتكئ عليه والعياذ بالله؟ فالتنطع بأن يقول ما الدليل في مثل هذا، هذا أيضا من النتوءات الشاذة، أن يستعمل القرآن كمخدة أو وسادة أو يتكئ عليه. سبحان الله، هذا بلا شك من سوء الأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى. أي نعم. ويقول النووي: وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. أيضا من مظاهر احترام القرآن الكريم وحماية القرآن الكريم أنه تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم، في الحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، لا يذهب القرآن إلى بلاد الحرب حيث الكفار، ولا يؤمن أن يهينوا القرآن الكريم. ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته. الصبي الذي يميز اللي هو يعني يكون ما يستطيع يعني يعرف ما معنى احترام المصحف وتقديسه وكذا، فمثل هذا الصبي الصغير من سنتين مثلا ثلاثة أربعة حتى لا يستطيع أن يميز، فلا يمكن من مس المصحف خشية أن يهين المصحف أو لا يصور. كذلك كبير لكنه مجنون أيضا لا يمكن من امساك المصحف كي لا يهين القرآن أو ينتهك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رأاه يتعرض لحمله. أي نعم. ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين، فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه، وليمتثل قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وليقتدي بما رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ منه، ذكره في كتاب التفسير في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. ومن ذلك العبث باليد، الإنسان يعني يعبث ويتحرك كثيرا وهو يتلو كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه ينادي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين يديه. ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن، وأقبح من هذا كله النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه كالأمرض وغيره. ويقول الإمام النووي أيضا رحمه الله: مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. قال عطاء: لا بأس لكتب القرآن في قبلة المسجد. وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه. هذه طبعا قضايا فيها يعني خلاف، لكن الأولى ترك هذه الأشياء لأنه يعني قد يحمي القرآن ويكون محدثا أو تكون مرأة حائضا وغير ذلك. ولا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، وتكره كتابته على الجدران عندنا عند الشافعية. أي نعم. ويحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، يحرم الإنسان يماري ويجادل في كلام الله سبحانه وتعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام المراء في القرآن كفر، المراء الجدل ضرب الآيات بعضها ببعض مثلا. أي نعم. وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول ما الحكمة في كذا، لا يقول لماذا، لكن يقول ما الحكمة، تأدب مع القرآن الكريم. أما فضيلة الماهر بالقرآن الكريم فقد قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن الذي يحفظ القرآن جيدا مع السفرة الكرام البررة الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، رواه مسلم. يعني لا ينبغي لك أن تعرض عن قراءة القرآن حتى لو كنت تجد مشقة في تلاوته وتتتعتع فيه، اقرأ فإن لك أيضا فإن لك أجرين. ويقول الشاطبي رحمه الله فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بما حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. هو يحث هنا على حفظ القرآن الكريم، والحقيقة هو يبني كلامه هنا على حديث رواه الحاكم من قرأ القرآن، رواه داود والحاكم من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل هذا. فهو بنى هذه الفقرة على هذا الحديث، وهو حديث ضعيف، الحديث ضعيف، وفيه أن من قرأ القرآن وعمل به ألبس والده يعني أبوه وأمه يثابانه إذا حفظ الابن القرآن، ألبس والده تاجا يوم القيامة ضوء هذا التاج أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل هذا، كان هذا ثواب أبويه لفعل عمله ابنهما فكيف بثواب الابن الذي حفظ نفسه. فمن ثم يقول الشطري فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا هنيئا مريئا والداك أبوك وأمك والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه، ما ظنكم بابنهما يعني، فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملاء، هؤلاء هم الملأ وهؤلاء هم الناس وهؤلاء هم الصفوة، بل هؤلاء هم أهل الله كما صح في الحديث أن أهل القرآن هم أهل الله سبحانه وتعالى وخصته، أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. أي نعم. نعيد التذكير أيضا بقضية تعاهد القرآن كي لا ينساه الإنسان. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فهو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، وهذا متفق عليه. ولا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني تعاهدوا هذا القرآن فالذي نفس بيده أو فالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقله، هل هناك تعارض بين الحديث وبين قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لا تعارض، فإن من يسر عليه الوصول إلى جوهرة غالية لا يضمن بقاءها معه وسلامتها من قطاع الطريق إلا أن يتخذ لذلك أسباب. مفيش تعارض، لأن ماذا؟ أن الوصول إلى حفظ القرآن سهل، من الأمور السهلة، ولقد يتصنى القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ وآية ذلك أنك ترى الطفل الصغير الحدث ممكن يكون 7 سنوات أو 5 سنوات حتى وقد حفظ القرآن كله. فهذه آية من آية الله أن قلب الطفل الصغير يطيق حمل كلام الله عز وجل الذي لا تطيق حمله الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فييسر الله سبحانه وتعالى الطفل الصغير الصبي الصغير حفظ كلامه بين جنبيه. فهذه آية من آيات الله وهي مصداق قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمثلا فمثال الذي يصل إلى إنجاز هذا الأمر وهو حفظ القرآن الكريم كمن استطاع لمن سهل الله عليه أن يحصل على جوهرة النفيسة، سهل الله له السبيل إلى الحصول على الجوهرة فسلك هذا السبيل السهل وحصل بالفعل على الجوهرة. هل إذا حصل على الجوهرة يضمن بقائها معه ويضمن سلامتها معه حتى ولو لو قصر في أخذ أسباب حفظها وصيانتها؟ فقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر هو مثل تيسير السبيل لحصول حفظ القرآن سهل، لكن إذا حصلت عليه ويعني استنار به صدرك يبقى عليك أن تحافظ على هذه الجوهرة وتحتاط لها، لا أن تتركها معرضة للضياع ومعرضة لقطاع الطريق يتركونها منك. واضح؟ فلا بد من أخذ بالأسباب التي بها تحافظ على هذا الكنز الذي يسر الله لك الحصول عليه. فما هو سبب المحافظة على القرآن؟ هو تعاهد القرآن، كثرة المراجعة والتلاوة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام صاحب القرآن فقرأ بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه. هذا هو الداء وهذا هو الدواء. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام صاحب القرآن فقرأ بالليل والنهار ذكره، إذا واظب على قراءته بالليل والنهار فإنه يذكره، وإن لم يقم به نسيه أو نسيه. فلا يظنن الذي يعني بعض الناس تعرفون هناك حديث مشهور عند عوام الناس اللي هو دعاء حفظ القرآن، إنه إذا كان إذا فلت منك القرآن كل هذا الدعاء واضح لن يتفلت منك القرآن. طبعا نحن لا نقول لا ننكر أن الدعاء سبب من أسباب الحصول على هذه المقاصد العالية، فالدعاء سبب، لكن السبب اللي ود معه من عمل. الدعاء هو الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. ما هو العمل الذي ينبغي أن يقترن بالدعاء؟ هو الدواء الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو التعاهد. أما أنك تقول أنا هقول دعاء حفظ القرآن مع أن حديث ضعيف طبعا وباطل، أو دعاء معين على طول القرآن يثبت في صدرك، لا، لابد من الأخذ بالأسباب، أسباب حفظه وتعهده وحمايته من أن ينسى. أيها. وقال السيوطي يكره أن يقول نسيت آية كذا بل أنسيت، وهذا فيه حديث صحيح لا يقول أحدكم نسيت آية كذا بل هو نسي، يقول نسيت. أيها. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة أو المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. إنسان عنده إبل مجموعة كبيرة من الجمال في الصحراء، إن هو تركها بدون خطام ولا زمام ولا إمساك ستضل في الصحراء وتتوه منه تضيع، وإن هو حرسها وحفظها واحتاط لها واضح فإنها تبقى معه. فنفس الشيء بالنسبة للقرآن، فهذا هو داء النسيان وهذا هو دواءه الذي يصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يأتي واحد يقول لا إن الدواء إن نسيان القرآن هو أن تقول دعاء حفظ القرآن وهو حديث باطل لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نقول لك أن تستعين بالدعاء، بل تستعين بالدعاء لأن الدعاء هو الوسيلة التي بها تنال كل مقاصد الدنيا والآخرة، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، لكن لا تدعو وتقصر في الأسباب. الدعاء سبب، وهناك أيضا سبب آخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو تعاهد القرآن بالمراجعة وبالختم المستمر وبالحفظ المستمر. ففي هذا الحديث الإخبار بأن القرآن يذهب عن صاحبه وينساه إن لم يتعاهد عليه ويقرأه ويدمن تلاوته. وذكر ابن عبد البر حديثا رواه سعد ابن عبادة وهو الحديث السابق الذكر، يعني من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة وهو أجزم، وهذا رواه الدارمي. وقال الإمام ابن عبد البر معناه عندي أجزم يعني منقطع الحجة، يلقى الله سبحانه وتعالى ولا حجة له. وإن كان بعض العلماء كما أشرنا من قبل قالوا إن المقصود بالنسيان هو أساسا الترك، ترك التطبيق وترك العمل بكلام الله سبحانه وتعالى. هنا تنبيه مهم جدا، وهو أن تطهير الباطن يعين على حفظ القرآن الكريم. أحد أسباب تسهيل حفظ القرآن أن يطهر الإنسان باطنه ويطهر قلبه ويصفي نيته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ودلت الآية بإشارتها وإيمائها، يعني نص الآية، يعني سواء قلنا لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة لا يمسون اللوحة المحفوظ، أو إذا قلنا لا يمسه إلا المطهرون يعني من المؤمنين، فلا يجوز مسه لمن كان به حدث مثلا. واضح؟ بدليل قوله تنزيل، وصف بأنه تنزيل من رب العالمين، فاستأنته بكلمة تنزيل أن المقصود به القرآن الذي أنزل إلينا المصحف. يقول ابن القيم: ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة، وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدعة والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي. قال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. وهذا أيضا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، ولا ينال معانيه إلا لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. فمن لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه حرج، ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى تكلم به وحيا وليس مخلوقا من جملة مخلوقاته ففي قلبه منه حرج. ومن قال إن له باطنا يخالف ظاهره، وإن له تأويلا يخالف ما يفهم منه، ففي قلبه منه حرج. ومن قال إن له تأويلا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه، ففي قلبه منه حرج. ومن فلط عليه آراء الآرائيين وهذيان المتكلمين وتفصطة المصفصطين وخيالات المتصوفين، ففي قلبه منه حرج. ومن جعله تابعا لنحلته ومذهبه وقول من قلده دينه ينزله على أقواله ويتكلف حمله عليها، ففي قلبه منه حرج. ومن لم يحكمه ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه ويسلم وينقاد لحكمه أين كان، ففي قلبه منه حرج. ومن لم يأتمر بأوامره وينزجر عن زواجره ويصدق جميع أخباره ويحكم أمره ونهيه وخبره ويرد له كل أمر ونهي وخبر خالفه، ففي قلبه منه حرج. وكل هؤلاء لم تمس قلوبهم معانيه ولا يفهمونه كما ينبغي أن يفهم، ولا يجدون من لذة حلاوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن تبعهم. وقد ثبت أيضا من النصوص الكثير في فضيلة حملة القرآن الكريم، فمن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بإكرام أهل القرآن وسماهم اسما ينبض بأعظم المعاني، لقب في الحقيقة لا يمكن أن يناله يعني أشرف ملوك ورؤساء وحكام الدنيا كلها منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لقب يعني لا يتصور أشرف منه، إذ سماهم الله سبحانه وتعالى أهل القرآن وخاصته، فهؤلاء خاصة الله عز وجل، وجعل من إكرام الله إكرام حملة كتابه عز وجل. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، الذين يختصون من بين سائر العباد، هم أهل الله وخاصته. وروي عن أم الدرداء أنها قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه؟ يعني إذا افترضنا أن فريقان من المؤمنين كلاهما يدخل الجنة، لكن منهم فريق لم يحفظ القرآن وآخر حفظ القرآن الكريم، فقالت عائشة: يعني فما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه وإن دخل جميعا الجنة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن عدد درج الجنة بعدد آية القرآن، عدد درجات الجنة بعدد آية القرآن، إن عدد درج الجنة بعدد آية القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. فمن دخل الجنة من أهل القرآن ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد، يعني معنى أنه يصل إلى الرتبة العليا من الجنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، من جمع القرآن فقد حمل أمرا.